السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا ووفق أهلنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول أبو النجا موسى الحجاوي: غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، في كتابه زاد المستقنع في كتاب الديات قال: فصل. من قتل نفسا محرمة خطأ مباشرة أو تسببا بغير حق فعليه الكفارة. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر الله عز وجل في كتابه هذا الحكم في قوله تعالى: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة أو ودية مسلمة. فالذي يقتل مؤمن سواء مباشرة أو بسبب لكنه غير متعمد فإن عليه الكفارة، والدية على العاقلة كما تقدم، والكفارة كما ذكر الله عز وجل صيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام الكفارة عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وليس فيها إطعام. القتل ليس فيه إطعام، عتق رقبة هذا هو الواجب، رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب القسامة. قال: أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم من شرطها اللوث، وهو العداوة الظاهرة، كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر، فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ. القسامة هو أن يكون بين قبيلتين أو طائفتين عداوة ظاهرة، فربما كان هناك قتل من أحدهم، يعني من أحد الطائفتين الطائفة الأخرى، فتكون تلك الطائفة تطالب بالثأر. المهم أن بينهم عداوة، فيوجد قتيل من هذه الطائفة التي كانت تطارد وتطالب من الطائفة الثانية بالثأر، يوجد قتيل ثم لا يدرى من قتله، لكنهم اتهموا به هذه الطائفة أو هذه القبيلة بسبب ما كان بينهم من العداوة، فهذه المسألة حكم بها النبي عليه الصلاة والسلام لما أن أحد الأنصار قتل في خيبر مع إخوان له، سافروا إلى خيبر لغرض من الأغراض، تفرقوا في البلد، فوجدوا واحدا منهم قتيل. معروف عداوة اليهود للمسلمين، اتهموا به اليهود وجاءوا للرسول عليه الصلاة والسلام وذكروا ذلك له، فقال عليه الصلاة والسلام: تحلفون 50 يمينا على رجل منهم، يعني تعينون واحد تتهمونه بأنه القاتل، وتقسمون 50 يمين على أنه القاتل، فندفعه لكم برمته، يعني بحبله يقاد لكم وتقتلوه رصاصا. قالوا: يا رسول الله، كيف نحلف على شيء ما رأيناه؟ قال: إذن تبرئكم يهود 50 يمين منهم بأنهم براء ولم يكن منهم أحد قتل صاحبكم. قالوا: يا رسول الله، قوم كفار، يعني لا يستبعد أن يحلفوا ولا يبالوا، لا سيما أنهم اليهود معروفين بالكذب. فكره النبي عليه الصلاة والسلام أن يهدر دمه، فوداه من عنده، دفع ديته عليه الصلاة والسلام من عنده. إذن الخلاصة أنه إذا وجد قتيل في طائفة ولهم أعداء في طائفة أخرى واتهموا به، فإن حلف أهل هذا القتيل 50 يمينا على واحد من تلك الطائفة دفع لهم وكان لهم الحق بأن يقتلوه، فإن أبوا ونكلوا تحلف الطائفة الأخرى 50 يمينا فيبرأوا، فإن نكل الجميع إمام المسلمين يدفع الدية اقتداء من الرسول عليه الصلاة والسلام من بيت المال ويحل الإشكال. لكن من شروطها العداوة الظاهرة. أما أي إنسان قتل فقد وجد قتيلا ولم يكن بينهم وبين أحد عداوة، لكن اتهم به إنسان إما لقرائن وتحريات، فيؤتى بهذا هذا المتهم ما دام أنه لم يوجد بينة، لم يوجد رجلان يشهدان بأنه القاتل، فإذا سئل وأنكر يحلف يمينا واحدة بالله بأنه لم يقتل ولم يعلم من قتله، بريء من دمه، فإذا حلف برئ وخلي سبيله. هذه القسامة، والقسامة لا يقوم بها رجل واحد، بل تقسم على، يعني الأيمان توزع على أولياء القتيل إن أرادوا يحلفوا، إلا إذا كان لا يوجد أحد فأقرب الناس إليه أبوه أو ابنه أو أخوه ولو واحد. وكذلك الطائفة الأخرى لو حولت الأيمان عليهم كذلك توزع بينهم ويحلفون. نعم. قال: ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم فيحلفون 50 يمينا، فإن نكل الورثة أو كانوا نساء حلف المدعى عليه 50 يمينا وبريء. نعم، إذا أن هؤلاء نكلوا فإنهم يعني إما أنه ما فيه إلا نساء، النساء ما تقبل أيمانهن في الدماء ولا شهادتهن، فتحول المسألة الأيمان إلى المتهم، ف فيحلف 50 يمينا بأنه لم يقتله وأنه بريء، ثم تنتهي المسألة. وكما قلنا إمام المسلمين اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام يدفع دية هذا القتيل، والله أعلم.